ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلى الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. حدثنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله السراج قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عمر بن أيوب قال أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب أنقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضي بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل قضية رسول الله فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا قال حدثنا أبو أحمد ابن عبدوس قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي فقال شريح أخذته صحيحا مسلما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا مسلما قال فكأنه أعجبه فبثه قاضيا وقال ما استبان لك في كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال كتب عمر إلى شريح إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر في كتاب الله فاقض به فإن لم يكن فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني فآمرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك والسلام. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إلي كتبا فرأيت في كتاب منها أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آسي بين الاثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع وربما قال ضعيف من عدلك الفهم الفهم فيما ينخرج في صدرك وربما قال في نفسك ويشكل عليك ما لم ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كثر الناس على عبد الله بن مسعود يسألونه فقال يا أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك وإنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون أو أن بلغنا من الأمر ما ترون فمن ابتلي منكم بقضاء فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس قال أخبركم محمد بن إسماعيل البصلاني أو البصلاني قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير قال سليمان عن حريث بن ظهير أحسب قال قال عبد الله لقد أتى علينا حين وما نحن هناك وإن الله قضى أن نبلغ ما ترون فمن عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ففيما استنى الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما استنى الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقولن أخاف وأخشى فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا جعفر بن عون عن عبد الرحمن المسعودي وأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله زاد أبو نعيم ابن مسعود ثم اتفقا إذا حضرك أمر لا بد منه فاقض بما في كتاب الله فإن عييت فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو نعيم الرسول فإن عييت فبما قضى به الصالحون وقال أبو نعيم أئمة العدل ثم اتفقا فإن عييت فاجتهد وقال أبو نعيم قال جميعا فإن عييت فأقرر زاد أبو نعيم ولا تستحي. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فأتوا ابن مسعود فقال التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا فأتوا ابن مسعود فقالوا قد التمسنا فلم نجد فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله أرى لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام أبو سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي عن عبد الله بمثل ذلك، إلا أنهم قالوا قام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بمثل ما قضيت. قال هشيم وبه نأخذ. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ويزيد قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. قال يزيد للأب بقية المال، فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا. قال عبد الرحمن قال نجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسن بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان لفظا قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن حموية النيسابوري قال أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به وإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به وإن لم يكن عن أبي بكر وعمر اجتهد فيه رأيه. هذا لفظ الدسكري والآخر بمعناه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا الفضل بن الفضيل أبو عبيدة قال حدثني أبو بكر بن عياش وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن نمير وأخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيل واللفظ لحديثه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني الحسن بن عبيد الله النخعي قال قلت لإبراهيم أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ فقال لي لا. فقلت تفتي بما لم تسمع؟ قال سمعت الذي سمعت وجاءني ما لم أسمع فقسته بالذي سمعت. أخبرنا البرقاني قال أخبرنا أبو الفضل بن خميروية قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسن ابن عبيد الله قال قيل لإبراهيم تفتي بما لم تسمع؟ قال نفتي بما سمعنا ونقيس ما لم نسمع بما سمعنا. كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثنا نجيب بن عمار الغنوي عنه قال أخبرنا عمي أبو علي محمد بن القاسم بن معروف قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد المروزي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن حماد قال كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أعرف فيقيسه لي حتى أفهمه وأسأله عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهمه فيقول ليس في كل شيء يجيء القياس. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال ابن شبرمة اقض بما في كتاب الله مفترضا وبالنظائر فاقضي والمقاييس. حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟ قيل لأبي عبد الله فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء. قال أجل لا ينبغي. قرأت على أبي القاسم الأزجي عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل العلم يحتج بالحديث فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى القياس، قال لا يستغني أحد عن القياس. وأخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا محمد بن أحمد بن موسى البابسيري قال حدثنا أبو أمية القاضي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي زنبر عن مالك بن أنس قال سمعت ربيعة يقول أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي. قد أوردنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس وفساد قول داود بن علي ومن وافقه فأما احتجاجه بقول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالجواب عنه أن الحكم بالقياس معلوم، وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما، وبمنزلة التوجه إلى الكعبة إذا غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم، على أن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك، فوجب أن يقضى به عليه. وأما الجواب عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا، وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال ديننا برأيه فاقتلوه، فهو أن المراد به الرأي المخالف لكتاب الله أو سنة رسول الله، ومن فعل ذلك فقد ضل. وكذا الجواب عن حديث عوف بن مالك وعائشة أم المؤمنين في القياس، وأن المراد به القياس المخالف للكتاب أو السنة. وأما الجواب عن حديث عمر فهو أن المراد به الرأي المخالف للحديث، لأنه قال أعيتهم السنة أن يحفظوها ونسوا الأحاديث أن يعوها، وقال هم أعداء السنن، وليس هذه صفة من جعل السنن أصلا يقيس عليه وكذلك قول علي لو كان الدين بالقياس، المراد به مخالفة السنة، ومثله قول ابن مسعود وابن عباس. والدليل على ذلك ما قدمنا روايته عنهم في القول بالرأي والعمل به، وعلى هذا يحمل قول مسروق والشعبي وغيرهما ممن ذم الرأي، بدليل ما رويناه من إجازته وتصحيح العمل به، وقول جعفر بن محمد إن أول من قاس إبليس صحيح، وذلك أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم فقاس ليدفع بقياسه ما أمره الله به نصا، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فجعل قوة النار على الطين دليلا على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى، وأن آدم أولى بالسجود له، فوضع القياس في غير موضعه، فكان ذلك فاسدا لمخالفة النص ومفارقة الدلالة. وأما قول داود إن المقصود بالقياس إثبات الحكم فيما لا نص فيه، وكل حكم قد تناوله النص عندنا، فالجواب عنه أننا نعلم خطأ هذا القول ضرورة لوجودنا أحكاما كثيرة لا نص فيها، فإن قال اذكر بعضها قيل له من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه، وإنما قيس على من نسيها أو نام عنها. وقتل الزنبور في الحل والحرم ليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب. وإذا مات سنور في السمن ليس فيه نص، وإنما قيس على الفأرة تموت في السمن، وما أشبه ذلك كثير. وأما المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى، ويطول ذكرها في هذا الكتاب، على أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوما، وإنما من شرطه ألا يكون مخالفا للنص. فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس مع وجود النص ومع عدمه.